معناه أن الرسول حج على راحل وهي زامنته يعني التي يكون عليها عكسه، يعني أنه لم يجعل لنفسه رحلا خاصا به، بل رحله عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه المتاع، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم.